واللي أذن العشاء شخص آخر، وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنان في المدينة، كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم. كلمة فاسق تطلق على من؟ كل من ارتكب أمرا مخالفا فإنه يطلق عليه فاسق، وأصل الفسق هو الخروج، ومنه سميت الفأرة فويسقة، لأنها تخرج في الليل وربما تسببت في إحراق البيت على أهله. المهم أن من خرج عن الطريقة الشرعية وأتى بشيء من المنكرات يقال له فاسق، لأن الفسق أصله الخروج. والفسق أنواع وأقسام، وبعضه أشد من بعض، ومنه فسق ظاهر كحلق اللحى وشرب الدخان وإسبال الثياب وما أشبه ذلك، ومنه فسق باطن. هل يتوقف من كان يأكل بعد سماع الأذان عن الأكل؟ لا، لا يتوقف، يأكل ويجيب المؤذن، يجمع بين أكله والإجابة. هذا يقول إنه أحيانا والده في السفر يصلون صلاة الجماعة وأبوه حافظ للقرآن، إلا أنه يشرب دخان ويقصر من لحيته. على كل حال، لا شك أن شرب الدخان أمر منكر ومحرم، لكن بعض الناس يعني مبتلى به ابتلاء قد يكون على غاية من الصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلوات. ليس كل من شرب الدخان أنه خلاص يعني عاصي ولا وليس عنده من الخير شيء، بل من الناس من يكون يعني كهذا الشخص حافظ للقرآن ويصلي، كون عنده شيء من المخالفة عليه أن يتدارك وأن يعني يحاول ويجاهد نفسه في ترك هذا الشيء. وبعض الناس عنده يعني صلاح وفيه خير، لكن يلاحظ على سلوكه شيء من الخلل، مثل بعض الناس قد يكون عنده شيء من العقوق أو القطيعة لأرحامه أو الأشياء التي لا تليق منه. فليس فيه شخص كامل، كل فيه حقه من النقص. هل يدخل في غسل الوجه أعلى الجبهة؟ على كل حال، تقدم لنا في الكلام على الوضوء وأن من فروض الوضوء غسل الوجه، وبينا فيما سبق تحديده، وأنه من منابت شعر رأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الذي يجب غسله، وما عداه فلا يجب. وبه يعرف الإجابة عن باقي أسئلة هذه الورقة. هل يجزي أذان مسجل؟ وهل يصح أذان الألثغ والتأتأ؟ أما المسجل فلا، لأن الأذان شرع كما هو معلوم يؤذن لكم أحدكم، ويشترط في المؤذن كما سمعنا أن يكون مسلما عاقلا عدلا إلى آخر. هم سجلوا شو؟ عدل هو ولا مو بعدل؟ المهم أنه ما يشرع. أما بالنسبة للألثغ والتأتأ، هو من يبدل بعض الحروف ببعض، مثل لو قال مثلا الله أكبر يقول الله أكبر، يبدل الراغين أو غير ذلك، هذا ذكر العلماء أن اللحن في الأذان إن كان يحيل المعنى فإنه لا يصح، أما إن كان لا يحيل فإنه يصح، مثل ما لو قال الله أكبر هذا يصلح؟ ما يصلح، لأن أكبر هذه جمع كبر، والكبر هو الطبل، معناه يكون الله تعالى الله عن ذلك. المقصود أن هذا ما يصلح وأمثاله. يوجد في أذان بعض المؤذنين شيء من الملاحظة، مثل حيا على الصلاة يمد، وإن كان هذا يعني تتحمله اللغة. ويوجد أيضا أشهد أن محمدا رسول الله، هذا منعه جماعة، لأن الكلام ما يتم إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، لا زال الكلام بحاجة إلى تكميل. رسول الله إيش؟ حق ولا؟ وإن كان يعني لا بأس به إن شاء الله، لكن ينبغي أن المؤذن ينتبه ويقول رسول، لأن هذا الخبر، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو الخبر وانتهى الكلام. أما إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، بقي الجواب، ما تم الكلام. أشهد أن لا إله كذلك يعني سهلة. حي على الصلاة ولا حي على الصلاة؟ حي على الصلاة، هذا هو يقول هكذا، حي على الصلاة، ما حي على الصلاة مثل ما يقول بعض المؤذنين غلط. بعض الشباب يعني مستدبرين المصاحف في جنس هذه الحلقة أو الجلسة وغيرها. على كل حال، ما ينبغي الإنسان إذا كان حوله مصحف ينبغي له أن يعني ينحرف عنه يمينا أو شمالا، أما أنه يستدبره فلا. نعم، والله التكريم يقتضي منع هذا. قضينا لا، ما ينبغي إلا لحاجة. كم مضى؟ وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.